السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله سبحانه، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة، في هذا اللقاء المتجدد الذي نرجو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم فيه ممن تخشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده، والذين تكون جائزتهم إن شاء الله في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. في هذا اليوم المبارك، يوم 13 من شهر شوال لسنة 36 و400 وألف من الهجرة، الموافق 29 من شهر تموز يوليو لسنة 15 و2000 من تاريخ النصارى، ومع المجلس 5 من مجالس قراءة وعرض كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد لزين الدين عبد الرحيم العراقي رحمه الله تعالى. وكنا قد شرعنا في الكلام عن باب الأذان، وتوقفنا عند الحديث 42 من الباب 3 من الكتاب 2، وهو حديث ابن عمر الذي يرويه عنه ابنه سالم قال: وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بالأسانيد المتقدمة في أول الكتاب: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهو الأذان الأول الذي يسمى الآن في زماننا بالأذان الأول، وهو أذان في الليل، وهو الذي يسمونه في رمضان زورا وبهتانا وجهلا وعدوانا أذان الإمساك، وهو في حقيقة الأمر أذان لا إمساك على تعبير النبي صلى الله عليه وسلم، على مفهوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو أذان لا إمساك، ولكنهم يسمونه أذان الإمساك، يسمونه أذان الإمساك تسمية خاطئة. وهذا الحديث خير دليل على خطأ هذه التسمية، فمعلوم أن بلالا كان يؤذن بليل وهو الأذان الأول، فكلوا واشربوا. إذن هذا إمساك ولا لا إمساك؟ لا إمساك. هذا واحد. الأمر الآخر أن هذا الأذان، أذان لا إمساك أو الأذان الأول أو أذان الليل، هو الذي كان يقول فيه بلال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وقد جاء ذلك صريحا في روايات صريحة، ذلك أن الأذان كان في أصله ليس فيه الصلاة خير من النوم، وكان بلال يأتي في آخر الليل يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم، ويجد النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة مستيقظا عاملا بقول الله عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت في حال الاستغفار. فجاء يوم من الأيام ووجده نائما، وكان الصحابة لا يوقظون النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، لأنهم لا يدرون لعله في حال نومه يوحى إليه. فتلطف بلال في العبارة فأذن حتى وصل: حي على الصلاة حي على الفلاح. قال: الصلاة خير من النوم. قال ذلك مكررا: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق العبد، صدق العبد. وأقرها في أذان بلال. فالذي كان يقول الصلاة خير من النوم أو ما يسمى بالتثويب هو بلال، ولم يكن ابن أم مكتوم الذي يقول ذلك. فابن أم مكتوم كان يؤذن حين يطلع الصبح، حين يطلع الفجر، حين ينشق الفجر، وهذا الوقت لا ينبغي لمسلم أن يكون فيه نائما، أي حين يطلع الفجر. وقد ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نام حتى أصبح، يعني حتى طلع الفجر، فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو في أذني. فالذي يبقى نائما حتى يؤذن الفجر يبول الشيطان في أذنيه أو في أذنه. الذي ينام حتى يصبح، فالأصل أن يكون قبل الصبح مستيقظا. فأذان بلال كان قبل الصبح، وأذان ابن أم مكتوم كان في وقت الصبح، في وقت الفجر. قال: وعن عبيد الله عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وزاد قالت: من الذي زاد؟ من الذي زاد؟ القاسم، لأنه هو القاسم الذي يروي عن عائشة الآن. قالت: ولا أعلمه إلا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا، قدر ما ينزل بلال ويرقى ابن أم مكتوم. وهذا وقت، تصوروا، ابن أم مكتوم رجل ضرير أعمى، يحتاج إلى أن يرتقي إلى من يساعده وإلى من يخبره بالفجر، لأنه لا يرى الفجر. ولذلك الناس كانوا يمرون عليه وهو على سطح امرأة من الأنصار بجنب المسجد، فيقولون له: أصبحت، أصبحت. وفي هذا حكمة عظيمة، أنه أن مؤذن الفجر كان أعمى، وكان في مقدور النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلف الأعمى بأذان الليل، لأنه ما في إشكال في أذان الليل، تقدم تأخر هو يؤذن بليل، ما يترتب عليه صلاة ولا يترتب عليه إمساك ولا يترتب عليه صيام. لكن كان من حكمته صلى الله عليه وآله وسلم أن يكلف الأعمى بأذان الصبح حتى يخبره الناس أنه دخل وقت الصبح وقت الفجر، فلا يكون هو المنفرد، أي المؤذن هو المنفرد والمتفرد بإعلان وقت دخول الفجر، إنما يكون وقت دخول الفجر لعامة الناس. فعندما يروا الفجر أصبحت أذن، فهو يمتثل الأمر ويمتثل التوجيه من الناس، وكان لا يؤذن حتى يمر به الناس فيقولون له أصبحت. فلا يكون المتحكم في وقت الأذان شخص بعينه، إنما عدة من الناس الذين يحضرون في هذا الوقت، الذين يمرون في هذا الوقت، وهو يحتاج إلى من يرقى به، لأنه ما كان في ذاك الوقت مصعد كهربائي يصعد به من الأرض إلى السطح، لابد أن يرقى درجات وأن يرقى سلما. والأعمى في وقت مثل هذا الوقت الذي يكون فيه وقت الظلمة وأول وقت الصبح يحتاج إلى من يرقى به، فكان في هذا حكمة عظيمة أن يأخذ وقت بين أن ينزل بلال وبين أن يرقى ابن أم مكتوم. وفي بعض روايات الحديث أن الذي كان يقول لابن أم مكتوم أصبحت هو بلال، فينظر بلال فلما يرى الفجر ينزل ويقول له أصبحت. وفي هذا أنه كان يؤذن بعد دخول وقت الفجر مباشرة، يعني يكون في الأسفل حين ينزل بلال فيصعد هو ويبقى فيؤذن بعد دخول الوقت، بعد التبين من دخول الوقت. وفي هذا كله سواء كان الناس يقولون له أصبحت أو بلال يقول له أصبحت فهو ليس المنفرد بتقرير الوقت، وإنما هو المبلغ عن دخول الوقت. والشيء بالشيء يذكر كما يقال. أذكر في أول السبعينات من القرن الماضي كان مؤذن ولم تكن هناك الكهرباء والسماعات مكبرات الصوت، فكان في مسجد مخيمنا في حينها مؤذن جهوري الصوت، وصاحب نكتة، يعني الابتسامة والتنكيت والضحك والإضحاك في دمه. فكان عندما يؤذن أذان الإمساك اللي قلنا عنه أذان لا إمساك، وحتى ينبه الناس الآن يمسكوا في الليل، يقول هذه العبارة: يا أمة خير الأنام ويا مصباح الظلام، كفوا أيديكم عن الشراب والطعام. فمرة خرجت معها ثم هي التي انتشرت: يا أمة خير الأنام ويا مصباح الظلام، كفوا أيديكم وأرجلكم عن الشراب والطعام. عن الشراب والطعام. طبعا الناس كانت في ذاك الوقت تمسك على هذا الاعتبار، على أذان الإمساك، والذي اتفقنا أنه أذان لا إمساك. فحديث بأن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا متوافق مع قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط. حتى يتبين. ولذلك إذا لم يتبين فأنت تأكل وتشرب. الدخول في الوقت الصحيح لابد أن يكون يقينيا. وأنا الحقيقة منذ يعني من قبل رمضان يومين أو ثلاثة رقبت الفجر، لأني أنام على سطح مشرف على يعني الشرق، الأفق عندي بعيد، فوجدت الفجر يخرج ويظهر ويتبين وينشق بعد أذان الفجر الذي يؤذنوه في الموحد ب17 دقيقة 18 دقيقة. وبعد رمضان، لأن اعتكفت رمضان أنا في المسجد ما كنت أراقب الفجر، بعد رمضان مباشرة رجعت إلى مراقبة الفجر وأتسحر بعد الأذان الأول، بعد الأذان الثاني، والفجر لا يخرج قبل مش 18 دقيقة، قبل 20 دقيقة الآن كما نقول. فلذلك لو أن إنسانا أكل وشرب وهو لم يتبين له فهو يأكل ويشرب حتى يتبين. ولا يتمارى اثنان في أن الفجر طلع، فإذا تمارى طلع الفجر، لا طلع، ما أظن طلع، أظن أنه طلع، لا، الآخر يقول لا. الفجر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان الكل. ولذلك قيل قديما لقد بان الفجر لذي عينين، فالذي يرى يظهر له الفجر. ولذلك كان الذي يؤذن الفجر هو الذي لا يرى حتى يقول له من يرى أن الفجر طلع. قال ولابن حبان من حديثها، أي من حديث عائشة، إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وهذا فيه شذوذ عن الصحيح الثابت الذي سبق ونقلناه من الصحيحين، لأن الحديث الأول حديث سالم عن أبيه أي عن ابن عمر إن بلالا يؤذن بليل في الصحيحين متفق عليه، والرواية الثانية الأخرى في إثبات حديث عائشة ينزل بلال ويرقى ابن أم مكتوم، ما ينزل هذا ويرقى هذا. أما رواية ابن حبان فهي رواية مقلوبة. وقد أجاب بعض أهل العلم على هذا أن هذا قد يكون حدث في بعض المرات، أذن ابن أم مكتوم بليل وأذن بلال في الفجر، لكن المشهور المعروف أنه كان العكس. لكن لا يمنع هذا أن يكون هذا حدث في بعض الأحيان أو في بعض المرات. وللنسائي من حديث أنيسة بنت خبيب إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. قال ابن عبد البر، طبعا حديث أنيسة مثل حديث عائشة الذي عند ابن حبان، الحديث الذي عند النسائي كالحديث الذي عند ابن حبان عن عائشة. قال ابن عبد البر، ابن عبد البر في العادة أين يقول؟ ها؟ التمهيد هو الأصل الذي شرح الموطأ، والاستذكار هو مبني عليه على التمهيد. فدائما إذا أطلق قول ابن عبد البر فهو في التمهيد. إن المحفوظ والصواب الأول، إن المحفوظ والصواب الأول، إيش الأول؟ حديث ابن عمر. وقال ابن خزيمة إمام الأئمة يجوز أن تكون بينهما نوب. ابن خزيمة إذا قال أيضا أطلق، أين يكون في العادة؟ في الصحيح، لأن الصحيح أصلا ما ليس له سنن. ابن خزيمة له صحيح، وهو مبوب على أبواب الفقه، سار على منهج البخاري في تبويبات تبويبات الكتاب، وتوسع في التبويبات، توسع، يعني تجد الباب يحمل عدة أحكام. ولذلك يستدل بعض أهل العلم بتبويبات ابن خزيمة في بيان بعض أحكام الأحاديث، بعد بعض أحكام فقهية في الأحاديث. وقال ابن خزيمة يجوز أن تكون بينهما نوب، يعني أحيانا يؤذن ابن أم مكتوم في الليل ويؤذن بلال في الفجر، وأحيانا العكس. وبه جزم ابن حبان في الجمع بينهما. شو علاقة ابن حبان بابن خزيمة؟ ها؟ تلميذه. ابن حبان تلميذ ابن خزيمة، زي ما ابن القيم تلميذ ابن تيمية، وزي ما أبو داود تلميذ أحمد، وزي ما الترمذي تلميذ البخاري. وهؤلاء التلاميذ تمموا ما بدأه شيوخهم، تمموا ما بدأه شيوخهم، فالذي ليس عند الشيخ تجده عند التلميذ. ولذلك في الغالب لا يتم علم الشيخ إلا بعلم تلميذه في الحقيقة، لأنه أعرف الناس بما يستدرك على الشيخ، وبما يتمم ما لم يتطرق إليه الشيخ. فابن حبان جزم بالتناوب، وبالتالي القول بشذوذ الرواية الأولى قول بعيد، لأنه يمكن إيش؟ يمكن الجمع. طالما أنه يمكن الجمع لا يقال بالشذوذ أو بالنسخ. إذن فهمنا هذه المسألة، بارك الله فيكم. نعم، قد يكون بينهما تناوب. فبالتالي كلام ابن عبد البر المحفوظ والصواب الأول ليس دقيقا في هذا الباب. الأدق كلام ابن خزيمة وكلام ابن حبان أدق، ليس كلام ابن عبد البر خطأ ولكنه ليس دقيقا. نعم. هذا فيه دليل على أن تفريط في الأذان الأول أكثر، وبعد ذلك يعني تفريط هذا يعني نفس الشيء أضعف. لا، هو ليس إضعاف، هو أول ما أقر الصلاة خير من النوم أقر في أذان بلال، فإذا صار بينهما تناوب يبقى على نفس الشيء. الذي يؤذن الأول يقول الصلاة خير من النوم، والذي يؤذن في الثاني لا يقول الصلاة خير من النوم، نفس الشيء. نعم، لكن عدم الدقة أن يجروه على كل أحواله، إنه أذان بلال هو الذي فيه الصلاة خير من النوم إذا كان الأذان الأول أو إذا كان الأذان الثاني، هذا الذي هو غير دقيق. نعم. لا، هو احنا قلنا لما قلنا مقلوب وشاذ هذا قول بعض أهل العلم، الآن القول الذي نقلناه عن أهل العلم هو القول الأخير، كلام ابن عبد البر الذي قال الصواب كذا، وقلنا أنه مرجوح، وقول ابن خزيمة وابن حبان هو الراجح لأنه يمكن الجمع. نحن نأتي بأقوال هؤلاء وأقوال هؤلاء، فالصحيح أنه يمكن الجمع، فلا نقول بالقلب ولا نقول بالشذوذ ولا نقول بالاضطراب. نعم، ونحن يعني نسير في الكتاب على ترتيب المصنف رحمة الله عليه. قال: باب شروط الصلاة. بعض أهل العلم يضيف إلى هذه العبارة صحة الصلاة، شروط صحة الصلاة، والصحيح باب شروط الصلاة، لأن مسألة الصحة وعدم الصحة ليس منضبط، لكنها كونها شروط في الصلاة منضبطة. أما الصلاة قد تكون الشروط كلها والصلاة تكون غير صحيحة لأي سبب من الأسباب، لا تكتمل، لا تأتي بالشروط. بجوز الواحد يصلي بدون وضوء، واحد بيقول لك واللي جربها وزبطت، بزبط الواحد يصلي بدون وضوء؟ قال لا ما بتزبط. قال واللي جربها وزبطت يعني. معنى الصلاة باللغة الدعاء. احنا بنتكلم عن الصلاة المشروعة اللي الصلوات الخمس، هو قصده هذا. قال تزبط الصلاة بدون وضوء؟ قال لا والله ما تزبط. قال واللي جربها وزبطت؟ ففي ناس بيصلوا بدون وضوء. كان معنا أخ من إخواننا المصريين وإحنا في اليمن، كان من الحرس الجمهوري، فقال كنا لما نذهب على المسجد يوم الجمعة لما الرئيس بده يروح يصلي في مسجد من المساجد، طبعا نكون في المسجد من الصباح من الساعة 7 الساعة 8، وبتعرف الإخوان المصريين مغرمين بالفول يعني، فيبقوا يأكلين فول ورايحين على الحراسة، وشو بده يزبط معاه الوضوء من الساعة 7-8 لوقت الجمعة. فقال أكثرنا إما يصلي بدون وضوء أو يصلي بالتيمم مكانه على ال... نعم. قال: باب شروط الصلاة. عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فبيجي كلام أخونا واللي عاد ما توضأ وصلى بتزبط؟ احنا جربناها وزبطت على رأيه. طيب، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فمن هنا قالوا هذا شرط صحة، فالتعبير بشرط الصحة وشرط الكمال تعبير متأخر، ولذلك لا نجد في الكتب المتقدمة هكذا شروط صحة، أما نجد شروط الصلاة. فأولها الوضوء أو الطهارة بالأحرى، فلو صلى بغير طهارة بغير وضوء لا تصح صلاته، لا تقبل صلاته. وهذا الحديث إيش مرتبته، إيش روايته؟ متفق عليه. وعنه يعني عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وكان موسى صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه. قال: فجمح موسى بإثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى وقالوا: والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر بعد حتى نظر إليه، فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا، فقال أبو هريرة: والله إن بالحجر ندبا 6 أو 7. ضرب موسى بالحجر. عندكم ضرب ولا ضربوا؟ ضرب. نعم ضرب موسى. نعم في بعض النسخ هكذا. وفي رواية لمسلم كان موسى عليه السلام رجلا حييا وكان لا يرى متجردا. وفيه نزول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. هذا الحديث يا إخواني اختسال الناس أمام بعضهم البعض متعرين لم يكن فقط في بني إسرائيل بل كان في العرب أيضا. كان العرب يتعرى بعضهم أمام بعض. وفي قصة بناء الكعبة قبيل بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حين كانوا يبنونها وهم عراة ولم يكن إلا النبي صلى الله عليه وسلم متزراً حتى قال له عمه العباس يا ابن أخي لو حللت إزرتك ووضعتها على عاتقك وحملت عليها الحجارة كان أيسر لك. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم حل إزرته وضعها على عاتقه يضع عليها الحجارة فأغشي عليه فما رؤي بعدها عريانا صلى الله عليه وآله وسلم. عصمة الله تبارك وتعالى لنبيه. وكانوا يطوفون بالبيت عراة رجالا ونساء. وكانت تقول إحداهن وهي تطوف اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلست أحله. يعني صحيح مش شفوه لكن مش حلال عليكم يعني بس الحلال الشوف غير هيك ما فيش. اللمس ممنوع والعتب مرفوع وكل شيء للي قسمه الله عز وجل. وبقي الناس يطوفون بالبيت عراة إلى السنة التاسعة من الهجرة التي حج فيها أبو بكر رضي الله تعالى عنه أميرا على الحج وحج معه علي وأبو هريرة مبلغان لسورة التوبة وسائر المسلمين ممن حج في تلك السنة ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة أرادها الله عز وجل من تهيئة الأجواء لحجة النبي صلى الله عليه وسلم في العاشرة حجة الوداع. وذلك أن أهل الحرم وكان أهل الحرم يسمون إيش؟ الحمص. كان أهل الحرم يشترطون على الحجيج من العرب ألا يطوف أحد منهم ويؤدي مناسكه في الحرم إلا إذا لبس ملابس من ملابس الحمص. وكانت أحيانا هذه الملابس تقصر عن سائر الحجيج فمن وجد من هذه الملابس شيئا لبس وقضى مناسكه بها ومن لم يجد طاف عريانا وأدى مناسكه عريانا رجلا كان أو امرأة إلى السنة التاسعة حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليحج بالناس ثم نزلت سورة التوبة سورة براءة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثر أبي بكر عليا وأبا هريرة يبلغان هذه السورة ويقرآنها على الناس في أيام منى ويعلنان في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكان هذا آخر العهد بطواف الناس عرايا السنة التاسعة للهجرة. ولكن للأسف وأنا رأيت بأم عيني في سنوات مضت وخاصة في الثمانينات أول الثمانينات بعض حجاج بعض البلدان الإسلامية يتعرى بعضهم أمام بعض بشكل قبيح جدا في الحمامات في المغتسلات في الموضعات رجال ونساء. والله النساء من جنوب شرق آسيا يتعرين في منى في منى عند الجمرات، ما كانت عند الجمرات هذه الصورة الآن الموجودة، كانت حنفيات موضوعة على مثل تي بالإنجليزي، هنا حنفية وهنا حنفية، والناس تأخذ الماء من هنا تحمله إلى خيامها، وكانت الخيام كل واحد يذهب بخيمته وبحمامه. والشيء بالشيء يذكر، كنا أخذنا معنا يعني مقعدة حمام خشب مقصوصة على شكل أجلكم الله قاعدة الحمام، فأخونا النجار لما أجينا نذهب لسوانا إياها احتسب عند الله عز وجل هذه المقعدة وأعطانا إياها وقال ادعوا لي، فكل ما واحد يدخل الحمام يذكر النجار. فالدعوات تكون عند دخول الحمام. فكانوا يأخذ الماء وعلى طرف هذا تمسك الملابس تخلع وتغتسل في منى. أنا رأيت هذا بأم عيني في أول الثمانينات يعني رجال ونساء. للأسف بسبب إيش؟ بسبب الجهل، وبسبب أنهم في بلادهم الأمور عادية يعني بتعروا هكذا تربوا، سواء كان في الجيش في الجامعات في السكن الداخلي في كذا، الرياضيين في حال التدريبات بده يدخل ما عليه شيء، فهذه التربية يوم على يوم شيء على شيء يصبح أمر عادي طبيعي جدا. فلذلك كان هذا موجود في الأمم سواء في بني إسرائيل أو في العرب أو في غيرهم من العجم، ولا زال للأسف موجود في كثير من البلدان في كثير من المجتمعات في السكن الداخلي في الجامعات في الجيش في كذا موجود، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما يعني رأينا هذا أنكرنا حقيقة، لكن الجواب كلنا رجال إيش المشكلة؟ وآخر هذه المصائب في المعتقلات المصرية، وأنا لمستها بنفسي الكل ما في هناك العورة الوحيدة في المعتقلات عينيك، عيناك لا بد أن تسترى وما سوى ذلك لا يستر، غمض عينيك هذولا من المسترات فقط والباقي الكل كما خلقه الله كما ولدته أمه، فقط العورة الوحيدة العينان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ف هذا العري كان منتشرا وكان عاديا، لما جاء الشرع يحرم هذا الآن نستنكر شرعا هذا التعري. فكانت بنو إسرائيل يغتسلون عرى، وموسى عليه السلام على الفطرة في الاستتار يستتر فطرة، ولذلك كل من يحب الستر هو على الفطرة على فطرة الأنبياء والرسل. يقال بأن أول من ارتدى السراويل للستر من؟ إبراهيم عليه السلام أول من ارتدى السراويل، يعني لذلك قلنا فطرة، أول من ارتدى السراويل للستر إبراهيم عليه السلام. فكانت ولذلك كل هذا من الفطرة، لبس السراويل للرجال والنساء هذا من فضلة إبراهيم عليه السلام. فكانوا ينظر بعضهم إلى بعض، إلى سوءات بعض، رجال ونساء، وهنا لم يخصص الرجال أو النساء إنما أطلقها، كانت بنو إسرائيل تطلق على الرجال والنساء، يغتسلون أوراتا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. طبعا بجزء تسمع كما نسمع في العالم كله الآن، في شواطئ للعرى ممنوع يكون أحد لابس لا رجل ولا امرأة، فهذا الشيء موجود يعني منذ القديم إلى يومنا هذا، ينظر بعضهم إلى بعض إلى سوءة بعض. وكان موسى صلى الله عليه وسلم يغتسل وحده على الفطرة يستتر. وفي شرعنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي سيرة بعض الصحابة كعثمان وأبي الدرداء وغيرهم كانوا لا يغتسلون إلا بالإزار، يعني وقت الاغتسال يكون متزرا، في ناس ما في ناس يكون متزرا يعني تتميما للستر. لكن هناك الحديث قال يا رسول الله ممن أحفظ عورتي؟ قال من كل أحد إلا امرأتك أو ما ملكت يمينك. قال فإن كنت وحدي إيش الجواب؟ قال فالله أحق أن يستحي منه. فإذا كنت وحدك استتر، أما مع زوجتك مع ما ملكت يمينك ما في عليك حرج. أذكر واحد سأل شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه سؤالا، قال يا شيخ يجوز للمرأة أن تلبس أمام زوجها البنطال؟ فأجاب الشيخ قال يجوز للمرأة أن لا تلبس أمام زوجها البنطال. نعم نعم. فكانوا كان موسى عليه السلام يغتسل وحده حتى لا يرى أحد سوءته، فقال والله ما أمنع موسى يغتسل معنا إلا أنه آدم. وهذا الآن يقوله الناس فلان أو فلانة معقد فيه خلل، نفس كلام بني إسرائيل. قال فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، وهذه حكمة يريدها الله تبارك وتعالى، ويرى الناس حقيقة صفيه وكليمه موسى عليه السلام. قال فجمح موسى بإثره، الجمح اللي هو إيش؟ القفز، الركض بشكل قفز يعني، وهو أسرع ما يمكن أن يجري فيه الإنسان. لكن كائن الحجر من أثيوبيا، ها؟ لأنه دائما الأثيوبيين بأخذوا بطولة العالم في العدو عدائين، فكان الحجر أثيوبي. قال فجمح موسى بإثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر. طيب مين من الصحابة كان عداء؟ سلمة بن الأكوع كان عداء مشهورا، يعني كان يجعل أعدى العدائين يفوته بمرحلة ثم يدركه. وسلم بن الأكوع في البخاري له ميزة، إيش هي؟ ها حنبلي ناسي الله يهديك، وكل مجالس الحديث بقي تقعد فيه هنا. سلام الأكوع له عدة أحاديث في الثلاثيات، في ثلاثيات البخاري وغير يوم الرضع، قلت عدة أحاديث أيوة، منها الرضع ومنها ال إيش هذه عند الصلاة عند الأسطوانة التي كان يتحرى الصلاة عندها. طيب قال حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، لا حول ولا قوة إلا طبعا لاحظوا التعبير سوءة، والذي ينظر إلى السوءة يستاء في العادة، ليس فيها شيء، هي سوءة يعني ما في شيء الذي يمتع النظر. الإنسان ينظر في عينين امرأة أو عينين رجل جميلات بيستمتع في النظر فيه، ينظر في وجهه بيستمتع في النظر في وجهه، أما السوءة ما فيش فيها متعة، يعني هي سوءة. وقالوا والله ما بموسى من بأس، لأنهم هكذا يعني جزاؤهم من جنس العمل، هم دقوا على هالسوءة دقوا طيب تفضلوا شوفوها، جزاء من جنس العمل. فقام الحجر بعد حتى نظر إليه، طبعا في بعض الروايات نظر إليه أي نظر الناس إليه إلى موسى، لكن الظاهر أن هنا نظر إليه بمعنى أن هذا الحجر انتظر موسى عليه السلام، أو نظر موسى إلى الحجر وأخذ ثوبه عنه، فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا، بيستاهل، لكن ضربه بالعصا والعصا أثرت في الحجر الصلب، بس ضربة موسى عليه السلام كان جامد يعني حتى لو العصا تؤثر في الحجر، فوكزه موسى الله يسلمنا وإياكم من وكزات كما وكزات موسى معناته. فقال أبو هريرة والله، طبعا ذاك المرفوع الآن هذا موقوف، والله إن بالحجر ندبا 6 أو 7، ضرب موسى بالحجر أو ضرب موسى بالحجر، هذه الندبات التي أثرت من شدة بأس موسى عليه السلام وشدة غضبه على الحجر، فأبقى الله عز وجل هذا الأثر في هذا الحجر. في بعض الروايات الإسرائيلية أن هذا الحجر الذي انبجست منه 12 عينا، وأن هذا الحجر كان يعني مرافق لموسى دائما، وهو كل ما ينزل يضعه ويضربه فينزل منه 12 عينا، لكن الصحيح أن هذا القيد غير دقيق، والله عز وجل عندما ذكر الحجر وإن عرفه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، قالوا حجر معرف بعينه وهو هذا الحجر، والظاهر أنه كان أي حجر، وهذا تتميم لإيش؟ للمعجزة للآية، لأن الله عز وجل جعلها آية، أي حجر تضرب وبنزل منه 12 عينا، هذا أقرب للمعجزة وللآية من أن يكون حجرا بعينه. وفي رواية لمسلم كان موسى عليه السلام رجلا حييا، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، والحياء من سنن الأنبياء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فالحياء من الإيمان، الإيمان 70 شعبة، أدناها أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فكان موسى حييا، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم حييا، وكان الأنبياء الأول حيين، ويجعلون الحياء من الإيمان وعدم الحياء مذمة وليست منقبة. وبعض الناس يتفاخر يقول لك اسمع والله أنا ما بستحي، يعني بناش نقول هنيئا لك تعسل لك على هذا كل قال لا أنا ما بستحي يا عمي، فلان طق عرج قل حيا من عيني من بين عيني، هذه مذمة وليست منقبة إنك ما بستحي. وكان لا يرى متجردا، لا في حال الغسل ولا في غيرها، كان عليه السلام دائما متسترا. قال وفيه نزول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. جاء في بعض الروايات الإسرائيلية والتي يخطب والتي سمعت بعض الخطباء يخطب بها على المنبر للأسف ويكررها في دروسه لأنه اعتاد على الغرائب والعجائب، يترك هذا الحديث الذي في الصحيحين ويذكر أن الذين آذوا موسى امرأة وقارون، وقارون كان ابن عم موسى، وأن امرأة جاءت وقالت إن موسى زنى بي بعد أن دفع لها قارون رشوة أن تقف على الملأ من بني إسرائيل وموسى يخطب فيهم، فتسأل موسى فتقول ما جزاء من يعني جزاء الزنا أو الزاني، فيقول لها موسى المحصن يرجم، فتقول وهذا الغلام منك يا موسى، فغضب موسى عليه السلام فدعا عليها ودعا على من أمرها يا أرض خذيه يا أرض خذيه، فانشقت الأرض وأخذته. والروايات الصحيحة كلها أن انشقاق الأرض لأخذ قارون كانت بسبب إيش؟ تكبره، فخرج على قومه في زينته ويخطب فيها ويتكلم ويخالف الروايات الصحيحة في الصحيحين أن الذين آذوا موسى الذين قالوا عنه آدر وليس الذين قالوا بأنه زنى. وتلك من الإسرائيليات التي لا ينبغي الالتفات إليها، سيما وأنها تخالف صريح القرآن وصحيح السنة. وهذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها في أي سورة وفي سياق؟ في سياق إن الذين يؤذون الله ورسوله والذين يا أيها الذين آمنوا إيش والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما احتسبوا فقد احتملوا بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فجاءت في سياق أن الإذاء إذاء محمد صلى الله عليه وسلم وإذاء المؤمنين ليس جديدا، إنما هو من فعل الأمم السابقة في إذاء الأنبياء، فهؤلاء آذوا موسى وأنتم أيها المؤمنون لا تؤذوا رسول الله، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، والذين يؤذون المؤمنين عامة فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأنا رأيت أن هذه الآية والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا من أوضح الآيات دلالة على تحريم الدخان. يا جماعة الخير، لما واحد يدخن عند واحد مش بأذي احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولذلك جاءت في سياق تحريم إيذاء المؤمنين عامة والأنبياء والرسل خاصة. قال وعنه قال، عن مين قال؟ ها؟ عن أبي هريرة. وعنه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه عز وجل يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب ولكن لا غنى بي عن بركتك. رواه البخاري. طيب إيش مناسبة ذكر حديث أيوب هنا مع حديث موسى؟ ها؟ جواز الاغتسال عريان. فإذا كان موسى كان لا يتجرد ولا يرى عريانا، أيضا كان بعض الأنبياء يتجرد ويغتسل عريانا، لكن لا يلزم من هذا أنه كان بحضرة الناس، وليس في الحديث ما يدلل على أنه كان بحضرة الناس، لكن هناك من كان يعني بحضرته وهو الجراد من ذهب، وهذا غير عاقل، وهذه آية من آيات الله ومعجزة لهذا النبي وكرامة لهذا النبي. نعم عندي 47. وهذا اغتسال أيوب كان بعدما شفي وبعدما أغناه الله وآتاه الله أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب، يعني زاده الله عز وجل مع الأهل والمال هذه البركة من الذهب. الحديث 48 أو الحديث 48 قال: وعن سعيد بن عن أبي هريرة قال: قال رجل يا رسول الله أيصلي أحدنا في ثوب، يعني في ثوب واحد؟ قال: ألي كلكم ثوبان؟ قال أبو هريرة: أتعرف أبا هريرة؟ لمن يقول أبو هريرة الآن؟ للسعيد بن المسيب. أتعرف أبا هريرة يصلي في ثوب واحد وثيابه على المسجد؟ لم يذكر الشيخان قول أبي هريرة، يعني لسعيد بن المسيب. وزاد البخاري: ثم سأل رجل عمر فقال، يعني رجل سأل عمر فقال: من الذي قال؟ عمر. فأجاب عمر: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، إذا مش ثوبين فقط، ثياب. احنا الحين الواحد منا، انا في ايام الشتاء ببقى لابس حبل غسيل، وفي رواية اخرى باله، خاصة لما اسافر يعني بكون لابس اجلكم الله الكلوت، وفوق الكلوت سروال صوف، وفوق السروال الصوف سروال قطن، وفوق القطن قماش عادي، وبعدين جوزين ثلاث جربات، والقميص هذا بس مش قميص مثل هيك، هذا أيام الصيف، أما أيام الشتاء وزن هذا 4 مرات، وتحت الثوب فلينتين ثلاث، وفوق الثوب 3-4 جاكيتات، يعني بالغ، بالإضافة إلى الحطة وطقية الصوف والطقية اللي تحت الصوف وكذا. فوسع الله عز وجل، نوسع. نعم. هذاك النهار عجبني واحد بدهم يوزنوا عليه الشنطة في المطار، فقال بسيطة: طال اللي في الشنطة لبسهم كلهم. قال: ما ظلش معنا شنطة. قال: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. لا، هذه حقيقة، يعني مش هذه بدون وزن الشنطة، بده يدفع، تعرفوا حوالي 50 يورو بدفع كيلو. فقال بسيطة، فتح على هذا والبسن كلين، قال لهم: ما ظل معنا، خذوا الحقيبة خلاص. في بعض المطارات في أمريكا، في بعض الشركات بوضع وزن على وزن الإنسان، ولذلك احنا خوفا من هذا خففنا الوزن. أما أخوي أبو عبد الله إذا بروح بيغني الشركة. فالأوزان لها يعني منافعها ولها مضارها. كنا في أندونيسيا أنا والشيخ علي وأبو أنس الشيخ محمد موسى نصر، فبنا نطلع من الاستقبال في الفندق على الطوابق، على الطابق اللي في غرفنا، فطلعنا احنا الثلاث في المصعد، فالمصعد أبى أن يصعد. لأنه مصمم لإخواننا الأندونيسيين، وتعرفوا أحجام الأندونيسيين. نزل الشيخ علي إلى مرحلة تالية. نعم. قال: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. جامع رجل عليه ثيابه، ولا احنا صار لنا ساعة. طيب بنوقف عند حديث عمر، بس ارجو انكم اتأخروا عن ال، يعني احنا بنستريح بناء على طلبكم، لكن لا تتأخروا في البداية. والحمد لله رب العالمين، حياكم الله.